لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الطلاق، وما زلنا بنتكلم من خلال هذه التراجم التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله عن اللعان. كان الباب الأول باب اللعان، ثم ذكر باب إذا عرض بنفي الولد. وقلنا أن اللعان أن رجلا اتهم امرأته بالزنا أو أراد أن ينفي النسب، أن أراد أن ينفي نسب ذلك الولد. يبقى اللعان ليس فقط لمسألة أن الرجل رمى امرأته بالزنا ولكن له بينة إلا من نفسه، ولكن كذلك إذا أراد نفي حبل المرأة أو نفي نسب ذلك الولد. قلنا كزوج سافر مسافة طويلة ثم أتى فوجد أن امرأته كانت حاملا، يبقى على ذلك هو متيقن أنه لم يطأ هذه المرأة، لم يطأ هذه المرأة، يبقى على ذلك أراد باللعان نفي نسب الولد. وحنعلم أيضا أن هذا الولد بينسب بعد ذلك إلى أمه. قال باب إذا عرض بنفي الولد، يبقى ده كمسألة تعريض ليس بالاتهام الصريح، ليس الاتهام هو ده فيها اتهام لامرأته ولكن خفي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين له المسألة ولم يطلب منه أن يلاعن امرأته. قال باب إحلاف الملاعن، قال باب إحلاف الملاعن، وكما قال ابن عمر رضي الله عنهما أن رجل أنصار قذف امرأته فأحلفهما النبي صلى الله عليه وسلم ثم فرق بينهما. كيف يكون استحلاف الملاعن أو الملاعنة؟ فيكون كما بين ربنا سبحانه وتعالى، هو بيشهد أربع شهادات بالله أنه صادق فيما رمى به المرأة، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان كاذبا فيما اتهم به المرأة. يدرى عنها العذاب، يبقى تدفع عنها العذاب أن هي تشهد أربع شهادات بالله أنه كاذب فيما اتهمها به، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان صادقا في اتهامه إياه. ثم فرق بينهما، بعد اللعان بتبقى فرقة أبدية، يبقى فرقة أبدية. قال باب يبدأ الرجل بالتلاعن، قال باب يبدأ الرجل بالتلاعن. طب في اللعان هنبدأ بمين، بالرجل أم بالمرأة؟ الرجل هو صاحب الاتهام، هو الذي اتهم المرأة، يبقى هو الذي يبدأ باللعان وهي بعد ذلك يضرع عنها العذاب. يبقى تنفي هذا الكلام، يبقى تنفي ازاي، ترد عن نفسها ازاي، ان هي كما بين ربنا سبحانه وتعالى تشهد اربع شهادات بالله انه كاذب فيما اتهمها به، والخامسه ان غضب الله عليها ان كان صادقا في اتهامه اياه. لكن نبدا دايما بالرجل، يبقى يبدا الرجل بالتلاعن. ثم توقفنا عند باب اللعان ومن طلق بعد اللعان. ذكر رواية عن سهل بن سعد السعيدي رضي الله عنه أن عويمرا العجلاني جاء إلى عاصم ابن عدي الأنصري وكان قريبا له، فقال له يا عاصم أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ وهذه المسألة كانت مسألة احتمالية افتراضية، يعني ما كانش المسألة دي وقعت وبيسأل عن حدث وقع، ولكن هو بيسأل احتمال لو وقع ذلك الأمر كيف يكون التصرف. والله تعالى نهاهم أن يقوموا بطرح مسألة التي لم تقع، يبقى نزل الآيات تبين أنهم لا يقومون بطرح المسألة أو السؤال عن مسألة إلا بعد وقوعها. لكن عويمر العجلاني أصر على ذلك، فابتداء جاء إلى عاصم ابن عدي الأنصاري وقال يا عاصم رأيت رجلا وجد عرضه رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ سألني عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي نهانا ربنا سبحانه وتعالى أن نقوم بطرح مسألة لم تقع، مسألة لم تقع. ولكن عويمر أصر فطلب ذلك المطلب من عاصم بن عدي رضي الله عنه، قال له سل يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عاصم رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عاصم إلى أهله جاء عويمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله؟ فقال عاصم لعويمر لم تأتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم مسألة التي سألته عنها. فقال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأله عنه، يعني أصر على ذلك إصرار على المخالفة. يعني الآية صريحة جدا، لا تسألوا عن شيء تبدو لكم تسؤكم، ونهى ربنا سبحانه وتعالى عن طرح المسألة التي لم تقع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفتوى دايما يبقى على أمر وقع، يبقى أنت بتستفتي في مسألة وقعت، وبالتالي على ذلك تطرح هذا الكلام على المفتي ويجيب لك عن المسألة. طب مسألة احتمالية نهاهم عن ذلك ربنا سبحانه وتعالى، مسألة لم تقع، لكن ده أصر وقال والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. فأقبل عويمر حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس، فقال رسول الله رأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأتي بها. لما أصر على السؤال الله تعالى ابتلاه في أهله، وأن ده دايما شؤم المخالفة، شؤم المعصية، يبدأ شؤم المخالفة وشؤم المعصية. ممكن الإنسان بيستهين يعني بمسألة المعصية كهذه صغيرة من الصغائر، يعني يستهين بها الإنسان، لكن دايما انظر إلى شؤم المعصية وشؤم المخالفة، لا تأتي بخير للإنسان، يعني على ذلك الطاعة جالبة للخيرات، أما المعصية جالبة للشقاء والتعاسة مهما كان، يعني هي كبيرة أو صغيرة. فالبعض قد يستهين بمسألة الصغيرة، زي بالضبط كده لما بنيجي نتكلم امرأة خرجت للعمرة أو للحج بلا محرم، يبقى الفتوى الفقهية فيها إيه؟ يصح مع الإثم. فخلاص طالما يصح مع الإثم ماذا تصنع؟ يبقى هتخرج. طب الإثم ده ممكن يكون أكبر بكثير جدا من الحسنات المرتبة على العمل، لكن لما نقوله يصح مع الإثم إيه اللي بنراه؟ إحنا بنراه كده يقع في إدراكنا وكأن يعني الإثم ده حاجة بسيطة جدا، يعني سيئة ولا اتنين وخلاص، أما ده جبل من الحسنات. فالبعض ينظر لذلك، شو بيستهين إزاي؟ قد يكون ما يترتب من أثار سيئة نتيجة المخالفة أكثر بكثير مما يترتب على تلك الطاعة من حسنات أو ثواب. عشان كده ما نستهينش احنا، والواحد لما يفكر كده قليلا نفكر كده، طب امرأة خرجت للعمرة بلا محرم يبقى تصح مع الإثم، ده هي بدأت العمل بإثم، يعني أقول لك البداية بتاعتها إزاي، ده البداية بإثم أساسا، يعني البداية بإثم، مش الإثم ده وقع كده يعني في نهاية العمل، ده في البداية كده، ده عشان تخرج تفعل الطاعة لازم تأثم أولا تخالف يعني. فكانت المخالفة خرجت في سفر بلا محرم، ده لسه ما اعتمرتش، لسه ما اتتش حتى للميقات حتى تدخل في النسك، ومع ذلك لما بدأت بإيه؟ بمعصية، بداية معصية، ده شؤم المعصية، شؤم المخالفة. وممكن أساسا أشياء كثيرة تقع أخرى، لكن ده احنا بنتكلم على مسألة، وبالتالي احنا برضك لما يقول الفقهاء تصح مع الإثم، فاحنا بنستهين الإثم ده بنرى ازاي؟ خلاص يعني أمر بسيط، وهي مشتاقة إلى العمرة، مشتاقة رؤية البيت، مشتاقة إلى كذا، مشتاقة إلى كذا، ممكن مجموعة كده المبررات احنا بنضعها يعني عشان نسهل أمر إيه؟ يعني هذا الأمر. احنا قبل كده ذكرنا يعني ان اخوة يوسف لما اخذوا القرار بقتله او تغييبه في الجب قالوا ايه؟ انهم هيتوبوا ويكونوا من بعد ذلك قوما صالحين، يعني هيكونوا ايه بعد كده؟ هيتوبوا ربنا سبحانه وتعالى ويستقيموا ويزودوا في الطاعات. يبقى كل ده بيمنيهم الشيطان بكده ليه؟ عشان يسهل عليه فعل المعصية، افعل واستغفر ربنا سبحانه وتعالى يعني غفور رحيم. لو لم تذنبوا فتستغفروا لذهب الله بكم وأتى بقوم يعني يذنبون فيستغفروا فيغفر الله لهم. يعني كأنها دعوة ليه؟ لفعل المعصية. يعني دعوة لفعل المعصية. يجيب بقى روايات كده، وبالتالي دي كلها عشان يعني يسهل عليه أمر المخالفة وأمر المعصية. لكن نقول أن الله عز وجل غفور رحيم، ولكن مين أدراك كده؟ إنك أنت لما تقع في المخالفة هتوفق للتوبة أو طلب المغفرة. مين اللي قالك إن أنت أساساً هيمد في عمرك لغاية لما تتوب؟ عسى إن هو عند ارتكاب المعصية يموت وفيها. فعلى ذلك بيغيب بعض المعاني عن الأذهان. فقال والله لأنت حتى أسأله عنها. فأقبل عويمر حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس، فقال رسول الله رأيت رجلا وجد عمرتي رجلا اقتلوا فتقتلونه كيف يفعل؟ ساعات الإنسان مشهور المسألة يقول فعلا محتاجين للمسألة، محتاجين نعرف الحكم. ما هو بس في نهي صريح، في نهي صريح إن هما يقوموا بطرح المسألة لأمر لم يقع، في نهي صريح خلاص نقف عنده. فذا كان شؤم المعصية أن الله تعالى ابتلاء في أهله في نفسه. فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل فيك وفي صحبتك فاذهب فأتي بها. قال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ من تلاعنهما قال عويمر كذبت علي رسول الله إن أمسكتها. فطلق ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان قال ابن شهاب رحمه الله فكان سنة المتلاعنين، يبقى اللعان وانطلق بعد اللعان. اللعان في حد ذاته يفرق بينهما فرقة أبدية، فرق بينهما فرقة أبدية. ما طلق ثلاثا وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه. احنا مر علينا في كلام في الطلاق، وبالتالي بقى الطلاق الثلاث في جملة واحدة ولفظة واحدة يقع طالما كان نويا لذلك العدد كما بينا من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال الناس كان لهم يعني أنا في ذلك الأمر لهم سعة، ولكن استعجلوا ذلك الأمر فأوقع عليهم الطلاق الثلاث في جملة واحدة ثلاثا. لكن هو كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقع مرة واحدة، يقع مرة واحدة، إلا إن المطلق ده فعلا أراد العدد. وإحنا مر علينا الكلام إن هو الأخرس لو طلق أو طلق الرجل امرأته أو طلق الرجل امرأته وأشار بأصابعه يبقى طلقتين ثلاثة، يبقى هنعمل إيه بهذه الإشارة كما اتكلمنا عن الإشارة في مسألة الطلاق. قال فكان سنة المتلاعنين التفريق بينهما ففرق بينهما، دي فرقة أبدية لا تحل لهم بعد ذلك. قال باب التلاعن في المسجد، هل يجوز ان احنا يكون التلاعن ده يتم في المسجد؟ قال باب التلاعن في المسجد، ثم ذكر رواية عن ابن شهاب رحمه الله عن الملاعنة وعن السنة فيها، عن حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أخي بني ساعدة رضي الله عنه أن رجل الأنصار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله أرأيت رجلا وجد بعمرته رجلا أيقتله أم كيف يفعل؟ فأنزل الله في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى الله فيك وفي امرأتك. قال فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد. فلما فرغ قال كذبت علي رسول الله إن أمسكتها. فطلق ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ من التلاعن، ففارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك تفريقا بين كل متلاعنين. يبقى اللعان ايه الناتج بتاعه؟ يبقى يفرق بينهما، يبقى يفرق بينهما. وان كان اللعان لنفي الولد يبقى الولد حينفى نسب هذا الولد عن الملاعن وينسب الى امه كما حيبين. قال ابن جريج رحمه الله قال ابن شهاب فكانت السنه بعدهما ان يفرق بين المتلاعنين، وكانت حاملا وكان ابنها يدعى لامه، ثم جرت السنة في ميراثها أنها ترث ويرث منها ما فرض الله له. كلمنا على المسألة. فكان السنة بعدهما أن يفرق بين المتلاعنين وكانت حاملا، يبقى معنى الكلام أنه هو أراد نفي النسب، لأن ممكن أساسا يبقى مقصده رميها بالزنا لكن لا يقوم بنفي نسب الولد، والولد الفراش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بدي مش مسألة مرتبطة كده بلعنة وكانت حامل، هل اللعان ده لأن يبقى زنت ونفي النسب ولا هو مقصده للزنا بس ولا هو أراد نفي النسب؟ يبقى على ذلك غير لما هي حاملة ووقعت في الزنا فرماها بالزنا لكن هو لم يرد نفي النسب، لكن هنا في المسألة يبقى هو أراد نفي النسب، لذلك قال وكانت حاملا وكان ابنها يدعى لأمي فلان ابن فلانة. قال ثم جرت السنة في ميراثها أنها ترث ويرث منها ما فرض الله له، لأنه ابنها يبقى ده ابنها، يبقى ثم جرت السنة في ميراثها أنها ترث، يبقى بترث نعم ده ابنها أساسا لو مات قبلها هترث كأي أم ترث ابنها إن مات قبلها، ويرث منها ما فرض الله له وهو برضك ولد، يبقى حيرث من أمه ما فرض الله تعالى له بالفرض، يعني نقول ده ابن يبقى ده لأمه، يبقى ده ولد لأمه. في نقوله ان ممكن يبقى فيها لها اولاد تانيين اساسا، اولاد تانيين يبقى ده اخوة لأم، يبقى لها اولاد من عويمر العجلاني ده، لو احنا يعني تصور المسألة يبقى لها اولاد، ولكن ده كان الحمل الثالث مثلا، فلما ولدت هذا الحمل الثالث نفاه نفاه، يبقى الولد ده ينسب لأمي. طب اخواته التانيين دولت الأشقاء بالنسبة له إخوة لأم، يبقى دول إخوة لأم، إخواته الأشقاء دولت يبقى إخوة لأم. فكذلك هذه إمارة ترث ابنها وهي أرث منها ما فرض الله له. قال ابن جرير رحمه الله عن ابن شهاب رحمه الله عن سهل بن سعد السعدي رضي الله عنه في هذا الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن جاءت بي أحمر قصيرا كأنه وحر فلا أراها إلا قد صدقت وكذب عليها، وإن جاءت بي أسود أعين ذا اليتين فلا أراه إلا قد صدق عليها، فجاءت بي على المكروه من ذلك. يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما كاذب كما قال فالسمين، فهو نفى الولد، فقال بقى لو جاء الولد أحمر قصيرا كأنه أحرى فلا أراه إلا قد صدقت وكذب عليها، يبقى ده ابنه كده، يبقى حمل الصفات الوراثية منه. وإن جاءت به أسود أعين ذا اليتين فلا أراه إلا قد صدق عليها، لأن هو رماها في شخص، فالشخص ده لو جاء الأوصاف كده يبقى إيه يحمل الصفات الوراثية لهذا الشخص الذي اتهم به امرأته، فجاءت به على المكروه من ذلك، فجاءت به على المكروه من ذلك، لكن خلاص لا يقام عليها الحد بذلك، لا يقام عليها الحد بذلك، لأن هي يضر عنها العذاب أن تشهد أربع شهادة بالله أنه كاذب فيما اتهمها به، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان صادقا فيما اتهمها به، يبقى خلاص كده ضر عنها العذاب. جاءت هي على صفات الرجل الذي اتهم امرأته فيه، فعلى ذلك يا ترى مجرد الشبه كده يبقى ممكن نعيد الأمر تاني؟ لا خلاص ضر عنها العذاب، ضر عنها العذاب، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو صادق، يبقى في اللعان بتاعه كان صادق وهي الكاذبة. طب ايه اللي بعد كده ترتب؟ ما فيش شيء ينسب اليها خلاص، وهي ضرت عن نفسها العذاب بما قالت ان ده الحكم الشرعي في المساله. قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما بغير بينه. قال لو كنت راجما بغير بينه، ذكر في روايه عن القاسم بن محمد رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما انه ذكر التلاعن عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عاصم بن عدي رضي عنه في ذلك قولا ثم انصرف، فأتاه رجل من قومه يشكو إلي أنه قد وجد امرأته رجلا، فقال عاصم ما ابتليت بهذا إلا لقولي، ذهب بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته، وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم صبت الشعر، وكان الذي ادعى علي أنه وجده عند أهلي خدلا آدم كثير اللحم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بين، فجاءت شبيهة بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده، فلعن النبي صلى الله عليه وسلم منه. قال رجل ابن عباس رضي الله عنه في المجلس هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه؟ قال لا، تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء. قال أبو صالح عبد الله بن يوسف آدم أي خذلا. قال قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما بغير بينة في قرائن يبقى، لكن مفترض البينة، مفترض البينة يعني نقول على ذلك يبقى رجل فاجر مع امرأة فاجرة، وبالتالي كانوا في مكان خلا بها وعرايا فتم القبض عليهم بهذه الصورة، وكان قد أمضيا فترة طويلة يبقى على ذلك حنرميهم بالزنا محتاج إقرار أو بينة. طب ماذا كان يصنعان ومع هذا الوضع احنا نقوله كده؟ يبقى ده امرأة فاجرة معروفة بالفجور وده رجل فاجر معروف بذلك، يبقى وجد في مكان يعني قد اختلى بها ساعات طويلة، وجد على هذه الصورة عراية، يبقى ممكن نقول ان ده زنا وهي زانية؟ لا نستطيع الاتهام ده، الاتهام ده اما ان يكون بإقرار واما ان يكون ببينة. لا، طب ما القرائن بتقول كده، يعني القرائن بتقول كده، قضايا ساعات طويلة وعلى ذلك الوضع ودول يعرفون بالفجور، يبقى لكن كمسألة نقول زنا يبقى الحكم فيها لابد من وجود بينة أو إقرار ممن يرمى بذلك الأمر. يبقى دي مع أن قرينة نقوله دي قرينة قوية جدا، يعني ماذا يصنع؟ لكن على ذلك احنا عشان نقول ده زنا يبقى لازم احنا لنا حدود ما نتعدهاش. فساعات تقول طب يعني كان ماذا يصنع معها وهم بالحالة ديت ويعرفها بكذا وكذا، يعني كل ده كلام يعني، لكن لا نستطيع ان احنا نحكم النزال بها الا لو كان في اقرار منه او منها، وكذلك او ان يكون هناك بينة رأت ذلك الامر، يعني رأت ذلك الامر. يبقى مفترض البينة يبقى اربعة من رجال العدول، والعدالة دي عدالة باطنة مش عدالة ظاهرة، وكذلك يروا الامر مرة واحدة، يعني مش تتابع كده، يعني نقوله كان بينظروا كده من فتحة موجودة، فده نظر فعلا وجد الرجل يعتلي هذه المرأة، والتاني نظر رأى كذا، والتالت والرابع رأى كده، لكن دي مش هتعتبر ايه بينة يحكم خليها بمسألة الزنا، يابد ان يروا ذلك فعلا مرة واحدة، يبقى يروا دفعة واحدة كده، الاربعة يشوفوا مرة واحدة مش يشوفوا التتابع، مش يشوفوا به التتابع. فلذلك يبقى دايما كده، طب ده احتياط لان دي اعراض، يعني دي اعراض، فلابد من صيانة الاعراض، يعني صيانة الاعراض مش معنى كده ان هو مش هيرمى او رجل يرمى بالزنا او ترمى بالزنا ان خلاص يفرق بينهما كذا، لا، في التعزير، في عقوبة تعزيرية يقوم بها الامام، يعني الامام لو قبض على اثنين بهذه الصورة يبقى عرايا كده ويعرفها بالفجور وامضاها وقتا طويلا، يبقى عقوبة الزنا نقول لا تقام، لا تقام عليهم حد الزنا، امال ماذا يصنع بهما؟ يبقى تقام عقوبة تعزيرية، العقوبة التعزيرية عقوبة غير مقدرة، يرجع تقدير هذه العقوبة للحاكم لما يراه من اسلوب الردع والزجر الامثال هؤلاء، لكن مش بتترك هكذا، يعني مش معنى كده عدم اقامه حد يبقى خلاص هيفرق بينهما، لا يفرق بينهما، يبقى العقوبه دي تبقاش عقوبه، عقوبه الحد دي حد على جريمه، والعقوبه دي مقدره من قبل الشارع لا دخل الحاكم فيها، بينفذ بس، لكن العقوبه التعزيريه يبقى الحاكم بيقدر هذه العقوبه بما يكون زاجرا ورادعا لامثال هذه الامور، فدي تعرف العقوبه التعزيرية. فقال قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت راجما بغير بينة. قال ابن عباس رضي الله عنهما أنه ذكر التلاعن عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف، فأتاه رجل من قومه يشكو إليه أنه قد وجد عن طريق رجل، فقال عاصم رضي الله عنه ما ابتليت بهذا إلا لقولي، لأن زوجة عويمر عقلي كانت قريبة لعاصم بن عدي، فده ابتلاء للقوم، يعني ابتلاء للقوم، يبقى لذلك قال ما ابتليت بهذا الا لقولي، انه خالف وسال، مع انه بس سال ما عارف المخالفه، وعويمر ده ابتلي لانه ايه اصر على المخالفه، فكانت زوجه عويمر عجني هي قريبه لعاصم ابن عدي، فالعرضه بيقع لمين؟ يبقى العرضه بيبقى لمين؟ للاسره، للعائله، الزوج خلاص يفرق ما بينه وخلاص الى عنا، وتم التفريق بين الرجل وامرأته، لكن عار المرأة ده هيت هيبقى بيلحق بالأهل او بقومها، لذلك قالت لأفضح قومي، يعني سائر اليوم لأفضح قومي، مقصدها ان هي لذلك دار على عذاب، كانت خلاص هتعترف وتقر، بس هيبقى فضيحة لقومها ان فلانة دي يبقى من عائلة فلان، يعني قررت انها زانية، قررت انها زانية، فلذلك قال ما ابتليت بهذا إلا لقولي، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الذي وجد عليه امرأة، وكان ذلك رجل مصفرا قليل اللحم صبت الشعر، يبقى كده هزيل يعني، مش بنيته بنية قوية، صبت الشعر مش جعد الشعر. وكان الذي ادعى علي أنه وجده عند أهلي خدلا آدم كثير اللحم، خدلا آدم كثير اللحم، خدلا اللي هو الساقين ممتلئة، يبقى ممتلئ الساقين يعني مليان ضخم، وآدم يعني بيميل إلى السواد، وكثير اللحم يبقى في جميع جسدي، يبقى رجل ثمين يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بين، فجاءت شبيهة بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده، فلاعن النبي صلى الله عليه وسلم بينه، ولاعن وبعدين اللهم بين، ما قالش اللهم بين ومكث لغاية لما قال تضع، لا ما قالش الكلام ده يعني. فذكر، فجاءت شبيهة بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده، فلاعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، يبقى تمت الملاعنة. وبعد كده قال اللهم بين، فجاءت فعلا شبيها على الوصف المكروه. قال رجل ابن عباس رضي الله عنه في المجلس، هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه؟ قال لا. يبقى احنا ممكن لو كنت رجم بغير بينة رجم هذه، لأن جد بالشبه اللي هو المكروه، ففعلا ثبت أنه صادق وهي كاذبة، لكن خلاص يضرأت عن نفسها الحد بما قال ربنا سبحانه وتعالى، لنا حدود أول. فلذلك قال هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه؟ قال لا. الشيء دي لما قال الكلام ده ما لهوش على هذه المرأة، قرينا هنا أن فعلا جاءت شبيهة بالوصف المكروه، فثبت صدق الزوج وكذب هذه المرأة، خلاص يضرأ عنها العذاب بالشهادة بتاعتها، مش يبقى دي اصبحت دي قرينه، لكن ده يدرى عنها العذاب كما قال الله عز وجل، مفيش رجوع في الامر. امال دي مين دي؟ قال لا، تلك امراه كانت تظهر في الاسلام السوء، امراه كده معروفه بسوء السمعه يعني، بس مش ممسوك عليها حاجه يعني، دي فلانه دي فاجره سيئه السمعه يعني، دي سيئه السمعه لكن مش ممسوك عليها حاجه، مش مجرد سوء السمعه كده، احنا هنقيم عليها حد أو حكم الأحكام. فلكن هي كلام بينتشر، كلام بيتقال، فأن هذه امرأة سيئة السمعة، لكن طبعا عشان يقام عليها أي حد من الحدود لازم يبقى إيه ثبت هذا الأمر، فنقوله دي امرأة فاجرة، امرأة فاجرة تعرف كده بالفجور، لكن ما تمش ضبط هذه المرأة، لم يأتي إقرار منها، وما فيش أساس ضبط هذه المرأة بما يشاع عنها. فقال لو كنت راجما أحدا بغير رجمت هذه، يعني لو رجم يرجم ده لسوء سمعتها، بس ما فيش أساسا، ما ينفعش الرجم إلا لما تثبت الجريمة إما بإقرارها أو ببينة ترى هذه الفعل. قال باب صداق الملاعنة، صداق الملاعنة. قال في رواية عن سعيد بن جبير رحمه الله قال قلت لابن عمر رضي الله عنه رجل قذف امرأة، فقال فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان، وقال الله يعلم أن أحدكما كاذب، هل منكما تائب؟ فأبي. وقال الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ فأبي. فقال الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ فأبي. ففرق بينهما. قال أيوب رحمه الله فقال لي عمرو بن دينار رحمه الله إن في الحديث تيئا لا أراك تحدثه. قال قال الرجل مالي؟ قال قال قيل لا مال لك، إن كنت صادقا فقد دخلت بها، كنت كاذبا فهو أبعد منك. طب يبقى في الحالة دي لما يجي يفرق بينهما، يبقى الصداق اللي دفعه ده هيذهب عليه ولا هيرد إليه؟ فقال صداق الملاعنة، وذكر هذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما الله يعلم أن أحدكما كاذب، هل منكما تائب؟ وهو طبعا في مسألة اللعان يبقى يشهد الرجل أربع شهادات بالله أنه صادق فيما اتهم به امرأته، عند الخامسة يوقف ويبدأ يحذره ينبهه، يعني ليك قدامك فرصة يكذب نفسه ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وحيقام عليه حد القصف، وده حيكون أخف، أحدكم كاذب هل منكم تائب وإلا قد وجبت، يعني والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين تجب عليه خلاص، يعني تجب، يبقى ينتظر اللعنة لو كان كاذبا، ويتنتظر نزول الغضب عليه لو كانت كاذبة. طب هو يتوب بعد كده؟ يعني نقول هذه التوبة الآن، فلذلك وضع يده على في ذلك الرجل وقال لا أنها موجبة ويحذره وينبهه. فلذلك قال إن أحدكما كاذب، واحد منكم كذاب، فهل منكما تائب؟ باب التوبة ما زال مفتوحا. فأبي، قال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟ فأبي. يعني المسألة مش بسيطة، يعني مسألة مش بسيطة، يعني هو بيدرى عنه العذاب يوم القيامة أولى، يدرى عنه العذاب في الدنيا ويعذب بذلك في الآخرة. فلذلك يبقى الإمام يذكر ويوقف أيضا المرأة، يوقف المرأة وينبهها في الخمسة كده، خلي بالك يعني تنتبه كده، يعني عذاب الدنيا والعذاب الآخرة، عذاب الدنيا والعذاب الآخرة. فلذلك قال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟ فأبي. فقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟ فأبي. ففرق بينهما، تمت بقى الملعنة وفرق بينهما. يبقى الإمام كده مش مسألة إقامة حد وخلاص، لا، ده هو بيحاول أن هو يدفع عنهم الأمر، يدفع الأمر، يبين لهم المسألة، مش خلاص ده بيلعن مراته تعالى يعني لاعن وانتهت، لا، لازم التنبيه والحرص أيضا على الرعية، حرص على الرعية. على ذلك هو ظن أن ده مخرج، لكن هذا ليس بمخرج، فين المخرج ده؟ ويأتي يوم القيامة يعذب بذلك الأمر. فعذاب الدنيا أهوى من عذاب الآخرة، عذاب الدنيا أهوى من عذاب الآخرة. يعني هو أنكر كده وكذب نفسه، يبقى في الحالة دي هنعمل إيه؟ هيقام عليه حد القصر. طب لو هي كذبت يعني فعلا صدقته فيما قال وكانت فعلا وقعت في ذلك الأمر، هيقام عليها الحد. طب الحد إيه؟ الرجم حتى الموت، الرجم حتى الموت، لكن دي التوبة بتاعتها، يبقى غير يوم القيامة، يبقى يوم القيامة فضيحة، اللي خافت منه في الدنيا تبقى فضيحة على رؤوس الخلائق، لو لضافة هتعذب بذلك الأمر، يبقى عذاب الدنيا أهون، يبقى لما ترمى من الحجارة. ولذلك يعني واخدوا يا أنيس امرأة هذا من اعترف ترجمها فاعترف ترجمها. يبقى قصة العسيف، يبقى قصة العسيف، شاب كان أجير عند واحد وقع على امرأته، ولما جاءوا يتحكمون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الناس حكمت كده ان عليه يعني يعني هيبقى فدو الى غير ذلك، فقال لا، المساله يبقى فيها كذا وكذا. واخذ اناس امراه فلان ان اعترفت ان فعلا وقع عليها فرجمها لانها محصنه، وده شاب اعزب، يعني ده شاب اعزب، هيبقى عليه جلد 100 وتغريب عام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لما اعترف على نفسه بالزنا، وده شاب اعزب بكر يعني، فيقام عليه حد الزنا، حد الزنا 100 جلدة وتغريب عام، 100 جلدة وتغريب عام، واعترف هو أقر. طب إقراره ده يبقى التهم للمرأة؟ لا، لازم تقر هي، لازم يبقى في إقرار منها. لذلك اغدوا يا أنيس امرأة فلان فإن اعترف فرجمها، فاعترفت فرجمها، يبقى رجمها باعترافها بإقرارها مش بإقراره. يبقى رجل كده قال أنه زنى بفلانة، يعني زنى بفلانة حدده، يبقى خلاص بإقراري نقيم عليه الحد. طب يا ترى بإقراري يقام عليه الحد؟ لا، لا يقام عليه الحد إلا بإقرارها أو بوجود بينة، وجود بينة. ممكن يكون هو أساسا يعني أراد الخلاص من نفسه، أراد أن يتخلص منها، ممكن كل ده احتمالات موجودة، والحدود دايما تضرب بالشبهات، فلا بد من إقرارها. يبقى لا يقام على الحد بإقرار الزاني بها، حتى لو أقر يقام عليه هو لأنه أقر، أما هي فعلى ذلك لابد من إقرارها أو وجود بينة. قال أيوب رحمه الله، فقال لي عمرو بن دينار رحمه الله إن في الحديث لا أراك تحدثه، ده في جزئية تانية لسه. قال قال الرجل مالي، قال طالب بالصداق بتاعي، فقال قيل لا مال لك، لك حقوق عندها، إن كنت صادقا فقد دخلت بها. والمرء ده يبقى نتيجة أنه هو استمتع وطأ هذه المرأة، يبقى نقول غير الخلع، الخلع يرد عليه الحديقة، ترد عليه المهر، لكن هنا أساسا طب معناها نقول هي اللي أفسدت الأمر وجهة نظر، لكن لا، بما أصاب من فرجها لها الصداق. لذلك قال لا مال لك، إن كنت صادقا، طب إن كنت صادقا فقد دخلت بها، يبقى بما أصاب من فرجها، يبقى ده مهرها، وإن كنت كاذبا فهو أبعد منك، إن كنت كاذبا تاخد يبقى المال ليه؟ يبقى الصداق يبقى للمرأة الصداقة، يبقى المرأة لا يرد على الملاعن، لا يرد على الملاعن حتى لو كان صادقا لأنه أصاب منها، وإن كان كذبا طبعا أبعد ما يكون. وقال باب قول الإمام المتلاعنين إن أحدكما كاذب هل منكما تائب. قال في رواية سعيد بن جبير رحمه الله قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن المتلاعنين فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم المتلاعنين حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك علي. قال مالي؟ قال لا مال لك، إن كنت صدقت علي فهو بما استحللت من فرجها، إن كنت كذبت علي فذاك أبعد لك. قال سفيان حفظته من عمرو. وقال أيوب رحمه الله سمعت سعيد بن جبير رحمه الله قال قلت ابن عمر رضي الله عنهما رجل لا عن امرأة. فقال إزبعي وفرق سفيان من إزبعي السبابة والوسطى قال فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان. شوف بالإشارة كده فرق ما بينهم، يبقى أدي الإشارة إشارة. قال وقلت لابن عمر رضي الله عنه رجل لا عن امرأته. فقال إزبعي وفرق سفيان بين إزبعي بين السبابة والوسطى فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان وقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ثلاث مرات. ثلاث مرات يعني نبههم بيبينهم بيحذرهم، يعني هذه الموجبة انتبه خلي بالك، يعني عذاب الدنيا والعذاب الآخرة، ومن تاب تاب الله عز وجل عليه يحثهم على ذلك. يبقى المسألة مش فتوى أو حكم كده حيقال، لكن لا الحرص أيضا على الرعية، حرص على الرعية وعلى ما ينفع ما ينفع الرعية. قلنا أن ممكن أساسا يعني العزة بالاسم بتاخده، وبالتالي على ذلك يبقى تفكيره طب ازاي اقول كده، يبقى ازاي يكذب نفسه، يبقى كذاب ما بين الناس، ويعني والشيطان يسلط عليه في اللحظه دي، وهي كذلك هتفضح اهلك ازاي، يعني يدرى عن عذاب وربنا غفور رحيم الى غير ذلك. فلذلك قال ان احدكم كاذب، ده يقينا كده صادق واحد كاذب، فهل منكم تائب، من تاب تاب الله عز وجل عليه، بيحس هؤلاء يعني بيحس هؤلاء، قلنا ده واجب الحاكم يعني. فقول الإمام تعالى إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب. ثم قال باب التفريق بين المتلاعنين، قال باب التفريق بين المتلاعنين. ذكر عن نافع رحمه الله أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين رجل وامرأة أو امرأة قذفها وأحلفهما. قال أيضا في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما لعن النبي صلى الله عليه وسلم رجل امرأة من الأنصار وفرق بينهما. يبقى التفريق بين المتعانين باللعان ذاته، نحتاجش لتطليق بقى زي ما فعل عوامر العجلاني، هل يا ترى بعد ما يلاعن كده يطلقها ثلاثا وبالتالي عشان لا تحل له، لا هي خلاص بمجرد اللعان يفرق الإيمان بينهما. يبقى الرجل ده لعن المرأة وبالتالي هي هتقدر على نفسها العذاب، بتم اللعان يفرق بينهما، لا تصلح له زوجة، لا تصبح له زوجة، خلاص تم التفريق بهذا اللعان، تأخذ الصداق ويتم هذه باللعان التفريق الأبدي بين الزوجين. يبقى دي أصبحت تحرم عليه حرمة أبدية، تحرم عليه حرمة أبدية، لكن لا يجوز أن يختلي بها أو يسافر بها، ما هو الرجل يسافر مع المرأة لا تحرم منه إيه حرم أبدية، كأمي تحرم عليه حرم أبدية، كابنتي كأختي كخالتي كعمتي شدة تحرم عليه حرم أبدية، وبالتالي يختلي بها وأيضا يكون يعني محرم لها في السفر، ما هذه أصبحت تحرم عليه حرم أبدية، لكن ليس لها هذا الأمر، هذا حرم أبدية بسبب بهذا السبب، هي كانت حلال قبل كده ولكن دي حرم أبدية بسبب اللعان، فإن كانت حرم أبدية لكن لا يجوز أن يختلي بها، وكذلك لا يجوز أن يكون محرما لها في سفر. يبقى عند نقول دي، يبقى لما نيجي نقول لك المرأة لا تحرم على الرجل حرمة أبدية، هل جاز له أن يختلي بها؟ هل جاز له أن يكون محرما لها في السفر؟ فإحنا ممكن ننطلق كده ونقول على طول فصل المسألة شوية، يعني فصل، يبقى امرأة تحرم على الرجل حرمة أبدية، هل جاز أن يختلي بالمرأة كحكم كده كحكم، وهل يجوز له أن يسافر معها كمحرم لهذه المرأة ولا لا؟ يبقى لازم إحنا الفقه ده محتاج إلى دقة كده، محتاج إلى ترتيب، يعني تبقى مرتب كده. فأنا فاهم في المسألة ان ده في واحدة تحرم عليه حرم ابدية لكن لا يجوز ان يختلي بها او ان يكون لها محرما، وهي ان تم اللعان بين الزوج والزوجة يفرق بينهما واصبحت تحرم عليه حرم ابدية، لكن ليس لها بقى حكم ايه المرة تحرم حرم ابدية كأمي، يعني ده بحكم النسب مثلا او رضاع، لكن ده بسبب تاني بسبب اللعان. يبقى لما نيجي نجاوب كده هنقوله يبقى اذا كانت المرة تحرم رجل حرم ابدية جاز ان يختلي بها وجاز ان يسافر بها كمحرم، الا في حالة ان تكون هذه الحرمة الابدية كنتيجة اللعان بين الرجل والمرأة، ده حكم غير الفتوى. احنا بينا مثلا يبقى دي زوجة اب يبقى تحرم على اولادي حرمة ابدية، هل يجوز لاحد الاولاد ده ان يختلي بها وهو ده شاب كبير وهي برضك صغيرة في السن، هل يجوز كفتوى نقوله لا سد ذراع نغلق الباب مع قراب الذمم وتغييب الدين عن الناس وغياب الناس عن الدين ممكن نقع فيما يعني في الامر المكروه. يبقى كحكم يبقى نقول يبقى زوجة الاب يبقى كالاحكام كده يبقى تحرم على اولادي حرمة ابدية، يعني حرمة ابدية ده مجرد لو عقد عليها كده يبقى خلاص هتحرم على اولادي حرمة ابدية، يبقى ده يبقى نتيجة المصاهرة ونتيجة النسب ونتيجة الرضاع يبقى دي تحرم عليهم حرمة ابدية، بس هي صغيرة في السن وولاده دول شباب كبير هل يختلي بها بمرات ابيه انها تحرم على حرمة ابدية؟ ادي الحكم اهو، لكن في الفتى نقوله لا ده خراب الذمم وغياب الناس عن الدين وتغيب الدين عن واقع حياتنا ممكن يقع في المحظور او الامر المكروه. يبقى في الفتوى نقول يمنع ان يختلي بها ويمنع ان يسافر بها كمحرم، مع ان ما فيش حرمة من ناحية الحكم لكن ده من ناحية الفتوى. فتوى بيبقى فيه يعني عناصر اخرى بتدخل في مسألة الفتوى، في حاجات تانية عناصر اخرى بتدخل في مسألة الفتوى، فعشان كده ننتبه. ساعات الواحد يعرف الحكم يروح قايل الحكم كده وخلاص، اه طبعا دي مرات ابوه وبالتالي دي يعني ايه تحرم، بمجرد ما ان الرجل فعلا هو عارف الحكم اهو عارفه لكن تطبيقه غلط كده كده تطبيقه غلط. ليه؟ لان احنا فين بقى سد الذرائع، يعني فين احنا اعتبارات هذه الاعتبارات مع قلنا غياب دي اخته من الرضاع، يعني اخته من الرضاع نقول لا يختلي بها، عين اخته من الرضاع حرمة ابدية اهو حرمة ابدية، لكن ممكن يحدث نتيجة قلنا غياب الدين عن واقع حياة الناس، غيبوا الدين وهو غاب عن الدين مع خراب الذمم مع خراب الذمم، يبقى حتى اخته من الرضاع حتى اخته من الرضاع هو شاب وهي برضك يعني فتاة، وقلنا يعني الوضع كده انت بتشوفه ما ينفعش لا يصلح، هو شاب مستهتر وهي برضك عندها ايه يعني استهتار وغير ذلك، فيبقى نخشى ان يقع ذلك الامر، لانه ممكن اساسا ينجذب الاخت من الرضاع، قد لا ينجذب الاخت من النسب لكن ممكن ينجذب الاخت من الرضاع، ما فيش المحرمية اساسا اللي هي تمنعه غير اخته من النسب، فلذلك في الفتوى تراعي الاحوال، يعني في عناصر تانية بتدخل في مسألة انزال الحكم دهوت، فمنها كما بينا. يبقى لما تطرح سؤال كده خلي بقى رتب الاجابة دايما رتب الاجابة، لكن ممكن ننطلق ونقوله اه تحرم عليه حرمة ابدية خلاص يختلي بها يسافر معاها يبقى محرم لها، قول لا ده في حرمة ابدية ولكن لا يصلح ان تطبق عليها هذه الاحكام لما يكون الحرمة الابدية نتجت نتيجة هذا السبب اللي هو اللعان. قال باب يلحق الولد بالملاعنة، قال باب يلحق الولد بالملاعنة، ونرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.